شيخ تعرف طيبة الحنكول ده؟ ما نقول أحيانا يا تعلم وبعدين يموت على هذا؟ طيب ده أكثر من هذا، إذا عرض على السلطان وهو لا يصلي أبدا ثم قال له السلطان صلي أو أذبحك، يقول لا يكفر إلا بهذا، فيقول لا لا أصلي، اذبحني مش أصلي، يعني لا يرى تكفير. وهذا ماذا بقول من أقوال الحنابلة، لا أصلي وإن عرضت على السيف ورحل. فإذا الكلام في تكفيره مش زي ما الأخوة بتظن. جالي واحد الأخوة أبويا ما كانش بيصلي، جميل مش عايز أورثه، عندك مورث؟ قال لي لا أصلي كذا وكذا، قلت له أنت أحكم على نفسك. وبعدين مين قال إن ترك الصلاة؟ أبوك ما كانش بيصلي جمعة؟ كانش بيصلي في رمضان؟ كانش بيصلي ويترك؟ ورحت يا اخواني هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وكان فيها الشيخ عبد العزيز اللباس، كانوا بيرطوا كفر ترك الصلاة، والشيخ عبد العزيز له فتوى مشهورة اللي بيضبط المنبه على الساعة 7 ولا يصلي. لا الشيخ ابن عثيمين يرى كلام الشيخ لسام التيمين، الشيخ ابن عثيمين معروف كلامه، يرى كلام ليه الشيخ الإسلام. وانا اقول لك لماذا، لا اقول لك لماذا في فقه، اما هو فمعروف هذا الكلام عنه. ومع ذلك هيئة كبار العلماء انا استغرب هذه الفتوى، الرجل قال انا كنت لا اصلي ابدا وبعدين التزمت وصليت بعد ما كان عندي 21 سنة وما كنت اصوم، فهل اقضي الصيام؟ قالوا نعم تقضي الصيام دون الصلاة. السؤال، المرتد بيقضي صيام؟ ودي من ضمن الفتاوى الموقع على شيخ ابن باز، لو كنت بردتك لما كنت لو اقضي ورحت ولا يا اخوان. فالمسائل هنا عايزه ايه؟ اول ما عرفت فتوى الشيخ ابن عثيمين، ان واحده اتصلت على الشيخ ابن عثيمين في البرنامج اللي كان بياتي في الراديو، كان فتاوى النور على الدار، وبعدين بتسال الشيخ ابن عثيمين تقول له ابني كان بيصلي ويترك ومش عارفه ايه ومات، واحنا نريد ان نحج عنه ان نعتمر عنه نفعل له خير نفعل. فالشيخ قال لعله ينفعه، كلمة لعله ينفعه كان هذا أول استفصال بقى عن مذهب الشيخ، أول استفصال عن مذهب الشيخ، لأن كلمة لعله ينفعه بعد موته على هذا وهو يرى هذا لا ينفعه، هذا لا ينفعه. بل كثير من الشباب في المملكة كان يترك الصلاة على أقارب ويعتقد كفره، لأنه كان بيترك إيه بعض الصلوات احتجاجا بقول ابن الفتاوى، كان كيف بقى العلو ينفعه. وهناك فرق بقى بين المقدم احد الصالحين اللي صلى على واحد زي كده فلا يصلي، لان ده ذكر الله والايه ولامثاله، وبين انك تحكم بالكفر في مساله ثانيه. ورحت يا اخواني، يعني مسائل التكفير مزالق اقدام، مسائل التكفير يا اخواني مزالق أقدام. مش بقول بقى كلمة مزالق أقدام معناها ما ذكرهاش، لا، ده انت ينبغي عليك انك تعرف ايه المواقف وايه كذا وايه كذا، لكن اكون مسائل التكفير بقى الدخول في مثلها مزالق أقدام. شيخنا، هل هناك اجماع من الصحابة على تكفير ترك الصلاة؟ الحديث يروي عبد الله بن شقيق، عبد الله بن شقيق لما بينقل هذا الاجماع نقله على الكفر الأكبر، نقرا على كفر الأصغر. طب انا بسال سؤال، وبعدين براحتك. نقلوا في الترك المطلق، نقلوا في الترك غير المطلق، ورحت ولا. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه وشيخ ابن عثيمين يقول المنقول عن الصحابه في الترك المطلق، في الترك المطلق، ما كان اصحاب محمد يرون شيئا من العمل تركه كفر غير الصلاه. احد اخواني في المملكه قال هذا وقال هذا اجماع، قلت طب يرد عليك كذا، واسالك سؤال، ترك الحكم بغير ما انزل الله، ترك الحكم بما انزل الله كفر؟ قال لي لا. قلت له نقل الاجماع ده، نقل الاجماع ده، لانه قال لي اخواني لم يكن اصحاب محمد يرون شيئا من العمل تركه الا ورحت. فبدا يناقش، وانا كنت اقصد منه المناقشه. واضح ولا يا اخوانا؟ البعض شيخنا بيقول ان دي قرينه في انه ترك كفر على كفر اكبر، والا فهم يرون ترك الصيام كفر اصغر، ترك الزكاه كفر اصغر او مشاكل مين الصحابه؟ لا يعني البعض بيقول الخلاف يا اخواني واقع بين اهل العلم في ترك الاركان الاربعه. الخلاف واقع بين اهل العلم في ترك الاركان الاربعه وهي ستر الصلاه. من مذهب اهل السنه تكفير واحد من المباني الاربعه. تعمل تفتح انت كده بتفتح. بعض الناس يقول ان من يكفر ترك الصلاه فهو من الخوارج، او هذا قول راي الخوارج، والعكس من لم يكفر فهو من المرجئه. هذا خطا وهذا خطا. اطلاق من يقول انه اجماع السلف حقيقه ان هذا قول عبد الله بن شقيق وحكاه ابن نصر المروزي في الصلاه. جميل. حكى عن من؟ عن الصحابه. ابن حزم حكاه في المحلى عن من؟ عن من من بلغنا من الصحابة؟ مين ما بلغنا من الصحابة؟ عبد الرحمن بن عوف ومعاذ وعلي بن ابي طالب. مين اللي نقل؟ يعني قال عبد الرحمن بن مين نقل؟ يعني عندنا كان عبد الرحمن بن عوف قال من ترك الصلاة فقد كفر؟ ابن حزم ساق نصوص في المحلى انه من سئل عن ترك الصلاة فلان علي فقال نعم كافر فلان فقال نعم كافر. جميل. زي عبد الله زي حديث عبد الله بن شقيق. نعم. الان بقى حمل التكفير ده على الكفر الاصغر ولا الاكبر؟ حمل التكفير ده على الترك المطلق ولا ترك البعض؟ هذه هي الاشكاليه. شيخ الاسلام تيمية مذهبه ان هذا على ظاهرها نقل اجماع على ايه؟ على ظاهره، لكنه لا يسمى تاركا للصلاه حتى يتركها ايه؟ تركا مطلقا. ترك مطلق يعني لا يصلي لا جمعه ولا جماعه ولا عيد ولا فرض ولا شيء ولا شيء. الكلام ده الان اصبح تكفير نظري، لان انا ما استطيع ان احكم على احد انه يفعل هذا. طب لو هو قال يا شيخ الا لو هو اخبر عن نفسه قال انا لا اصلي مطلقا مثلا، خلاص هذا تكفير. هو كذاب. هو في تكفير صحيح. شيخنا اثر عبد الله الشقيق، الخلاصه انه في تكفير سواء قلنا بصلاة واحدة أو بالترك المطلق. أما من ينفي التكفير مطلقا يا إخواني، ينفي التكفير مطلقا ده مذاهب أهل العلم مذهب ولا موجود؟ نعم. جميل. اللي بيستدل بهذا المذهب له أدلة؟ له أدلة. ما إيه بقى الأدلة؟ صرف اللفظ عن حديث عبد العبادة بن الصامت من حافظ عليهن وإن لم يكن له عند الله عهد. جميل. يعني اللفظ ده محتمل ما يقول؟ محتمل. نعم. إذا لكن الذي يقول المسألة إجماع السلف فيها إجماع السلف على الكفر الأكبر؟ نعم. ظاهر قول عبد الله بن شقيق. كلمة ظاهر يعني يحتمل كلام آخر؟ يحتمل. ما هو أي إذن ظاهر؟ أي ظاهر في احتمال آخر. جميل. الآن هذا الظاهر تعارض معي مع الأحاديث المرفوعة التي أرى فيها أنه لا تكفير. يصرف الظاهر من ظاهره إلى الوهم بهذه المرفوعات ولا يتعارضه؟ يصرف. وهذا مذهب من قال بعدم الكفر. لكن من قال بالكفر وزعم أنه إجماع السلف فقوله وجيه وقوله هو جميل. جميل. اصبحت المسألة خلاف. لا، فين حجة؟ ما في قول أحد حجة. نعم. الإجماع يا أخي إيه. ابن قدامة ده راجل إيه؟ مجتهد عالم. حنبلي؟ أصوله حنبلي ويخالف الأصول في الفروع. يعني حنبلي؟ نعم. وابن قدامة يا إخواني قوله هو المذهب. يعني عندنا من كتب الحنابلة المعتبرة في المذهب عند المتأخرين كلهم المقنع، وهو الذي تدور عليه أقوال المذهب. خلاص. هذا لابن قدامة. ابن قدامة في المغني يرى أنه لا يكفر وهو حنبلي. طب لماذا أداه اجتهاده لهذا؟ أداه اجتهاده لهذا. لو اعتقد الإجماع ثم خالفه، أصل كلمة إجماع يعني أنا هذا الذي أعترض عليه، أقول هذا اللفظ ليس صريحا في نقل الإجماع. ولو كان إجماعا صريحا كما يقول أخي الآن، فلكان منكر هذا الإجماع يدور بين أحد أمرين، بين الردة أو الفسق. الردة لما يكون إجماع قطعي، الفسق لما يكون إجماع ظني يعني في نقله. واضح كده؟ لو كان هذا موجودا بين أحد من الناس ما خالف الشافعي ومالك وابو حنيفه واحد القولين عن احمد. وضحت؟ اللي بيقول كمان ايضا يا اخواني ان الصلاه ليست بكفر بيستند ايضا غير الادله على قواعد. يستند على قواعد. فاذا الامور عايزه ايه؟ ابن القيم الجوزية احد قرأ لي كتاب الصلاه؟ هو كل كتاب كتاب قد كده. حد قرأ يوهان كتاب الصلاه؟ طب اقرأوا كتاب الصلاه، في مقدمه كتاب الصلاه كلام في ترك الايه؟ الصلاه ولا اسباب الصلاه؟ لا الصلاه حكم ترك الصلاه، حكم ترك الصلاه وحكم ترك. ما هي يا شيخ، ما هي هو في اول الكتاب مناظره ومناقشه، مناظره لان دائما هذا اسلوب ابن القيم، ومناقشه للقول بكفر ترك الصلاه. ثم جاء وقسم كده الكفر كفرين، كفر عمل وكفر اعتقاد. كفر العمل يا اخواني عندنا قاعده الاخوه بتنتقدها، وهي قاعده يطلقها السلف، ان كفر العمل غير مخرج من المله. الاخوه كلها هذا قول المرجئه، هذا غير صحيح. كفر العمل في غالبه لا يخرج من المله، اما ما عارض الايمان او الاسلام من كل وجه فهذا مخرج من المله بلا اشكال. قولهم ليس في هذا، زي سب الدين والسجود للمصحف وقتل المسائل المعروفه. ما ضد الاسلام من كل وجه من العمل مخرج من مله الاسلام ظاهرا وباطنا. طيب غير الذي لا يضد الاسلام من كل وجه، الكفر الاصغر الذي يخرج من المله، هذا الذي يتكلم فيه اهل العلم، وهو جمهور ما يسمى كفر عمل. ولذلك يقولون كفر العمل غير مخرج منين؟ من المله. ابن القيم لما عرض هذا الباب قال طب في الصلاه الان، الصلاه الان هل هي من كفر العمل المخرج من المله؟ نحتاج في ذلك لدليل، لان الثاني بيحتاج بيعلم القاعده، بيقول اصل في كفر العمل انه غير مخرج من المله، الصلاه من العمل، وقد اتى الرجل بالشهادتين فلا نخرجه من المله. فابن القيم وضع هذه قال والدليل، وبعدين راح وأتى بحديث أول ما يحاسب عليه العبد. هو كلمة أول ما يحاسب عليه العبد دي يا إخواني تثبت إنه كفر؟ لا. أمال إيه؟ لا تثبت ولا تنفي. أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن قبلت فقد أفلح وأنجح، وإن ردت فقد خاب وخسر. هذه يا إخواني شرط في قبول العمل وليس شرط في قبول الإسلام. شرط في قبول العمل وليس شرط في قبول الإسلام. إذن هي لا تدخل في هذا الباب، قد تخرجه من ملة الإسلام وقد لا تخرجه. فالمسألة حتى عند ابن القيم الجوزية مسألة واسعة ولا ضيقة، مع أنه بيعمل إيه؟ ويرى حابب ضيق واسع، مش كده؟ صحيح. لما يكون عندنا نص التابعين يعني يقول لم يكن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويغلظ بعض نص كثير عن السلف. طب يا اخي انا قلت بعكس هذا. المجتهد محترم وله قدره، ما في اشكال، بس ايضا جمهور اهل العلم قولي ليه قدره، له قدره. من يقول ما في احد، بص يا اخوان اللي بيقول في مثل هذه المساله، اللي بيقول بالكفر خارجي زي اللي بيقول بعدم الكفر مرجئ، هذا غير صحيح وهذا غير صحيح، والمجتهد لا يرمى بمثل هذا. نعم خلاص. الذي يقول فيها اجماع ايضا نقل عن احد انا قلت انا قلت لك الان انا قلت لك الان لو كان فيها اجماع لما اختلف فيها الناس. عندما مسائل فيها اجماع يحكى فيها اجماع ويقع فيها خلاف، زي لا يبلغ الاجماع صح. لا زي مثال واحد، اجماعات ابن المنذر، اجماعات ابن عبد البر، ماشي، اجماع على ان انا عايز مساله، بس مساله الصلاه، صلاه الجنازه بعد العصر مثلا حكي في الاجماع انه لا تجوز الصلاه. كلمه حكي في الاجماع يعني ثبت؟ انا اخذ الاجماع محكي. حكيت الاجماع غير الاجماع. سالتك السؤال، انت قلت لي اجماعات موجوده ووقع الخلاف، فقلت لك فين الاجماع لو وقع الخلاف؟ هذا الذي اقوله لك الان، لو كان هذا اجماعا قطعيا لما خلف فيه احد. هذا لكن دور الشيخ الان، دور اذا كل اجماع اتي فيه اقول لو ليس اجماع لانه هناك مخالف. ده غير صحيح كلامك، يعني اصبح هناك دور في يعني لا غير صحيح، ينبني بعضه على بعض. غير صحيح، الاجماع اذا ثبت لن تجد خلافا. هو يا اخواني ما معنى كلمه اجماع؟ لم يخالف احد. شفنا في عصر ما قد يكون استقرار في عصر الاصول، قد يسبقه خلاف او يعني قد يسبقه خلاف. لا دي مسألة أخرى. يعني أقصد شفنا قد يستدل أحد على عدم ثبوت الخلاف على عدم ثبوت الإجماع بالخلاف المتقدم. ويزعم أن إبطال الخلاف بالإجماع المتقدم ولا من ننتهي. عندي تابعي يحكي إجماع وعندي بعده يحكي إجماع. يا أخي من الذي خالف قبل هؤلاء؟ أسألك بسؤال. أسألك سؤال. التابعي حكى الإجماع. حكى الإجماع استقراء. تام ولا غير تام؟ ليس هناك استقراء تام. من الذي خلص كيف انعقد الإجماع؟ أن يرى جميع الصحابة استقراء صح. صعب أن يحكم عن جميع. وهذا الصحابة. الذي يجعل الناس تختلف. هو الإجماع. أنت بقى عايز تعتقد. أنت عايز تعتقد. على فكرة أنا أقول بقول شيخ الإسلام. لكن في فرق بين أنك تقول بقوله تختاره. نعم. وترجحه وبينك تأتي إيه وتقول فلان خالف الإجماع. ما خالف الإجماع؟ أنا لا أرى أنه إجماع يا شيخ. والإجماع السكوت. لا أنا أرى. عشان لعلمك أنا أرى. ترك الصلاة. أنا أرى أنه إجماع. لكنه الإجماع محمول على. إجماع سكوت. أي كفر وأي ترك. على الترك الكلي. نعم. أنا أرى كلام شيخ الإسلام تيمية. لكن ليس معنى هذا أن أقول هذا إجماع الإجماع القطعي الذي كذا وكذا. لا هذا إجماع ظني. نعم. يحتمل وبيرد عليه واحد اثنين ثلاثة زي من اللي أنا قلته. في فرق يا إخواني بأنك تتمذهب بمذهب. نعم. وإنك تعتقد صوابه وإنك تعتقد أن اللي قال بضده ضال. لأن القول بالإجماع هنا معناه أنك ضللت غيره. واضحك ولا لا؟ المجتهد المتأول لا يكون ضال. وليس متأولا. أنا ما قلت المتأول. نعم. أنا ما قلت متأول. أنا قلت هذا إجماع. هذا المجتهد يظن أن هذا ليس إجماعا. نعم. طب لماذا؟ متأول يرى أن لا. الإجماع غير منعقد في هذا النص. بس الله يبارك فيك. هذا تأويل كده مش تأول. كده مش تأول. تحقيق مناط. تأول معناه أنه هو يعني لا يراه إجماعا. تحقيق مناط. بس لا يراه إجماعا واضح كده؟ لماذا يرد على الواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة؟ أنت ترجح لك أمر اسم ترجح أنه إجماع. حينما أقول ترجح ترجح برضو هي في آخر أمر ترجح. وحينما أقول المسألة فيها إجماع هل قول هذا يقول لك ثبت العرش بدع من القول؟ أقول لك ثبت العرش. يعني الفرق بين يعني أنت الآن هم جيب لنا كتب الإجماع وانقل فيها هذا الإجماع. إحنا عندنا عدد من كتب الإجماع خلاص مطبوع. انقل هذا الإجماع موجود فين؟ ليس لا يشترط ان يكون الاجماع في كتب الاجماع. امال يكون فين؟ ما كانش في كتب الاجماع مش اجماع. لا يعني من الذي من الذي يميز امام معروف؟ اسال بس سؤال. من الذي يميز صحه هذا النقل ومن الذي لا يميزه؟ لما يقول ما كان اصحاب محمد يروا ما كان اصحاب محمد يروا الذين رايتهم طبعا الذي يدعي الخلاف يثبته في ماذا؟ اذا خالف هذا الكلام دليل عندي راجح الذي يقول هناك صحابي لا يكفر يا رجل او تابعي. اسمعني بس اسمعني الان لما لو اتاك الان دليل ويعارض هذا دليل من الكتاب او من السنه ماذا تقول فيه؟ عندي اللفظه هو محتمله. نعم. عندي اللفظه محتمله وعندي دليل يخالف هنا في تعارض الظنين فيرجح الظنين. احسنت اذكر حديث مش عايز منك اكتر من كده خرجت عن الاجماع. نعم. أذكر حديث الرجل الذي يعني أسلم ودخل في الجهاد لم يسجد لله سجدة. لا هذا لماذا؟ لم يتمكن. لم يتمكن. بس. مش وقت قدامه. الشيخ عبران نزلنا عشان الإخوة بس ما يظنوش إن أنا بكفر. لا لا. أنا نقلت التفسير المعين في آخر اللي حابب أطلع عليها بس عشان الكلام تنامية المرضى. يا اخي ما ظنوش ان انا ايجا كفر يهديك اشرح نستمع بس الكلام ده الكلام ده جميل خالص. جميل. قال ابن تيميه وليس لاحد ان يكفر احدا من المسلمين وان اخطا وغلط حتى تقام عليه الحجه. واضحه؟ نعم واضحه دي ولا لسه؟ الان هذا في تكفير معين ولا في تكفير صفه؟ احد المسلمين معين حتى تقام عليه الحجه. نعم يبقى انا الان لن اكفر حتى اقيم الحجه الرساليه وتبين له المحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. خلاص كده يا إخواني كلمة إقامة الحجة لا تكون إلا في ناقد من واضح من نواقض الإسلام. قال بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. واضح كده يا إخواني؟ هذا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. بعض إخواني يقول لك لا وهذا الذي يقول نحن نقيم الحجة وليس علينا أن تزول الشبهة، ويفرق بين إقامة الحجة وبين فهم الحجة.